للإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة للإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحه ارحم الله زايد وباحه الإمارات انت مملوحه مهرة وتزين الساحه الفلاح شالك بروحه ارحم الله زايد وباحه جيت لك بدين مفتوحة وصار قلبي يكفخ جناحة يا سطوع المجد ووضوحة يا الإمارات انت وشاحة يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة قام في الديوان ممدوحة سيرتك بالمسك فواحة عزوة المجروح بجروحة ونخوة المظلوم وسلاحة مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك الفلاح شالك بروحة الله زايد وباحة يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة